السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم معاشر طلاب وطالبات العلم في هذه المفاتح التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها لنا كذلك، يجعلها لنا مفاتح للطلب، وهي بدايات لطلب العلم والاستمرار فيه، لعل الله تبارك وتعالى يحشرنا مع أهل العلم، وأن نكون ممن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن هذا العلم إنما يطلبه الإنسان ليزداد رفعة عند الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا نطلب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى لنجادل به العلماء أو نماري به السفهاء أو لنتصدر به المجالس أو ليشار إلينا أننا علماء أو طلاب علم. نسأل الله لا نكون كذلك جميعا، وإنما نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، ولنعمل بهذا العلم ثم ننشر هذا العلم بين الناس، فيكون لنا أجر تعلمه وأجر العمل به وأجر الدعوة إليه، اللهم آمين. ونحن في المجلس 29 من هذه المجالس المباركة، ونحن في يوم الثلاثاء 7 من رجب لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر فبراير لسنة 22 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام محمد بن آج الروم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم، الآج الرومية لمحمد ابن محمد الصنهاجي ابن آج الروم رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 8 سنة 23 و700 من الهجرة، كتاب كتب الله له القبول. كما ذكرنا من قبل، كتبا كتب له القبول، وانتشر صيته بين الناس، وانتفع به كثير من الناس، الله لا يحرم مؤلفه أجره، ونفع الله به كثيرا على صغر حجمه واختصار كلامه، إلا إن الله تبارك وتعالى جعله القبول لعله لصدق نية مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى وجودة سبكه لهذا الكتاب، على أنه يعني هو مختصر في الأصل. وينصح دائما بقراءة هذه المختصرات في بداية الطلب، كمثل هذا الكتاب الآج الرومية لابن آج الروم، ويشبهه وقريب منه ملحة الإعراب للحريري، أيضا مختصر لطيف جدا في النحو، وجميل جدا. أن جاء الواجب، قريب من الواجب، أن يقوي مطالب العلم لسانه، لابد أن يقوي مطالب العلم لسانه. ولا تستطيع أن تفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما صحيحا إلا بعلم النحو، ولا تستطيع أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا إلا بعلم النحو. ولذلك قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكروا مثال على ذلك: تعلم علم النحو. وليس بالضرورة أن تكون في علم النحو كابن مالك أو ابن هشام أو الأخمش أو غيرهم من أهل العلم، ولكن لا أقل من أن تكون عندك المبادئ، مبادئ علم النحو: مبتدأ، الخبر، الفاعل، مفعول به، النعت، المضاف، مضاف إليه، الممنوع من الصرف، يعني هذه مبادئ ينبغي لكل طالب علم أن تكون عنده هذه المبادئ. ونحن من خلال هذه المجالس العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها نأخذ هذه المبادئ، يعني مجرد مبادئ في علم النحو يرفع بها الإنسان الجهل عن نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كانوا يبدأون كتبهم، لحديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع. والحديث لا يصح، لكن صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أرسل الكتب كتب بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. بل حتى لما صالح المشركين في صلح الحديبية قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قريش رفضتها، ممثلة بسهيل بن عمر، قال: لا نعرف الرحمن والرحيم، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. لكن الرسل الكتب التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلى الملوك والرؤساء والزعماء وغيرهم كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: وكلكم يعرف الكتاب الذي أرسله سليمان عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك تسالم أهل العلم إذا ألفوا الكتب كتبوا في طرتها بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذا الاسم الكريم. نعم. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني شيء يسمع، يقول اللفظ عن شيء يسمع، يتهجى شيء يسمع. المركب يعني المركب من كلمتين فما فوق، المركب من كلمتين حتى يكون يعني كلاما مفهوما، حتى يكون كلاما مفهوما. إذا كان الكلام من كلمة واحدة تكون غير ليس لا يسميه العرب كلاما، لا يسميه العرب، حتى يكون كلاما مفيدا، يقصدون بالكلام الكلام المفيد. ولص على كونه مفيدا تكتمل الجملة، حتى تكتمل الجملة، إذا لم تكتمل الجملة ينتظر، يلا كمل كمل. طيب، فحتى تكتمل الجملة فيكون الكلام مفيدا، إذا لم تكتمل الجملة لا يكون الكلام مفيدا. فإذا لابد أن تقول مثلا: أخذت صالحا. طيب بعدين إلى أين؟ لما؟ وضح يعني ما مرادك من هذه الكلمات. إذا لابد أن يأتي بكلام مفيد. أكل صالح، أكل ماذا؟ أكل التفاحة، أكل التمرة، أكل ماذا؟ فدائما ينتظر الناس تكملة هذا الكلام حتى يكون مفيدا. إذا لم يكن مفيدا ما لا تسميه العرب كلاما، هذرة هكذا. طيب، بالوضع أي تواضع عليه العرب، تواضع عليه العرب، والكلام الذي يتكلم به العرب. فكلام غير العرب لا يسمونه كلام، كلام الأعاجم وغيره، وإنما يريدون هنا كلام العرب. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم هو ما دل على مسمى ولا يقترن بزمان، بعكس الفعل، فعل يدل على زمان، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الاسم لا يدل على زمان، محمد، سالم، خالد، جالس، قائم، اسم. أما أو فعل، والفعل هو الذي يدل على زمان كما قلنا، إما فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، يدل على زمان. والحرف ما لم يكن لا اسما ولا فعلا، كل شيء لا اسم ولا فعل إذن هو حرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. نعم. يقول يعني كيف تعرف الاسم من الفعل؟ يعني بعض الناس لا يفرق بين الاسم والفعل، يقول الله ما أدري هذا اسم أو هذا فعل، هذا لا يليق بطالب العلم ألا يفرق بين الاسم والفعل، كما يقول هذه أولويات أو بدايات طلب العلم أن يفرق بين الاسم والفعل. فأعطاك علامات للاسم، علامات للفعل، بهذه العلامات تعرف الاسم من الفعل. مثل ماذا؟ قال الاسم يعرف بالخفض، خفض يعني كسرة، كل كلمة فيها كسرة هذا فعل اسم، لأن الفعل لا يكسر. الفعل يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم، ما في فعل مكسور، ما في فعل مكسور. ما يصير تقول مثلا من، مو من، من يصنع إلى يفعل، مو كلام معجمي هذا، شنو إلى يفعل؟ ما في إلى يفعل، في يأكل، شنو في يأكل؟ ما في في يأكل. أحروف الجر لا تدخل على الأفعال، لا تدخل على الأفعال. فالاسم هو الذي يعرف بالكسرة، يكون يكسر الاسم، إلا إذا يعني في حالات يسمونها التقاء الساكنين، وهذه ليست كسرة حقيقية. من يفعل الخير، هنا كسر الالتقاء الساكنين، وله بس ساكن هو في الأصل، من يفعل وليس مكسورا. طيب، لكن كسر لأنه بداية الخير ألف وصل فهي ساكنة، فساكن مع ساكن العرب لا تجمع ساكنين مع بعض، فتحرك أحدهما خاصة الأول، أحيانا تحركه بالضم وأحيانا تحركه، وأكثر شيء تحركه بالكسر، لكن هو في الأصل لا يكسر الفعل. الكسرة لا تكون إلا للأسماء فقط، الأفعال لا تكسر. طيب، قال يعرف بالخفض، رجل، محمد، سالم، بريد، فيه كسرة، يقبل الكسرة إذن اسم. الأمر الثاني قال التنوين، ضمتين فتحتين كسرتين، هذا اسم، محمدا، لكن ما يقول يفعلا، يفعلا النساء، لكن ما في رجل يفعلا، أو يأكلن، يأكلن أيضا نساء، نون هذه وليست تنوينا. فالذي يقبل التنوين هو الاسم، الفعل لا يقبل التنوين، الاسم هو الذي يقبل التنوين. كذلك دخول الألف واللام عليه، إذا كانت الألف واللام تدخل عليه إذن هذا اسم، رجل الرجل، بيت البيت، تدخل عليها ألف واللام. لكن تقول اليفعل، الأكلة، ما تصير الأكلة صار اسم، الأكلة تو، لكن أكل الأكلة ما تركب، ما تجي، ما تدخل ألف واللام على الفعل، سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو فعل أمر، ما تدخل الألف واللام عليه، وإنما تدخل الألف واللام على الأسماء. فأنت إذا شككت في كلمة هل هي اسم أو فعل، جرب في هذه الأشياء، إذا دخلت عليه التنوين أو الألف واللام أو كان يكسر إذن هو اسم. ثم قال وحروف الخفض، اللي حروف الجر، لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء، ذكرها، من، إلى، عن، على، في، رب، الكاف، الباء، هذه كلها حروف جر، هذه لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. فإذا عرفت هذا عرفت ما هي الأسماء. وكذلك عفوا في حروف القسم، والله، بالله، تالله، هذه أيضا لا تدخل إلا على الأسماء، حروف القسم لا تدخل إلا على الأسماء كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. نعم، أما الفعل فيعرف بهذه الأمور، قد وسوف والسين وتاء التأنيث الساكنة، هذه تدخل الأفعال، إذا رأيت شيئا منها فإنها معناها أن هذا فعل، قد أفلح، قد يفلح، لكن ما تقول قد أحمد إلا إذا قصدت الفعل يحمد الشيء، لكن أحمد قد عمر ما يصير، قد عمر، قد يوسف ما يصير، قد تدخل على الأفعال، قد تدخل على الأفعال. كذلك السين، سأقوم، سأفعل، ما تقول سفاطمة، كنا عجمي ها ما تجي سفاطمة سين تدخل على الأفعال لا تدخل على الأسماء سوف كذلك تدخل على الأفعال سوف أكتب سوف أجتهد سوف يأتي سوف نمضي لكن ما تقول بالاسم سوف البيت سوف الأكل سوف أحمد ما تجي هذه تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء قال وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الأفعال ما تدخل على الأسماء قالت سمعت هذه أفعال دام أن تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة فهذا دليل أنها أفعال وليست أسماء ليست أسماء ما تدخل تاء التأنيث الساكنة على الأسماء أبدا المسجد تو ما تجي تاء التأنيث الساكنة لا تأتي إلا على الأفعال نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والحوف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل نعم ما لم يكن كذلك فهو حرف يعني لا يدخل عليه يعني لا يقبل التنوين ولا يقبل ألف واللام ولا يجر بالكسرة ولا تدخل عليه حروف الخفض ولا قد ولا سوف ولا السين ولا تاء التأنيث إذن حرف مثل هل ومن وما شابه ذلك هذه كلها حروف هذه حروف وهذا كلام العرب اسم وفعل وحرف نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها الإعراب هو الذي يكون في آخر الكلمة الإعراب الحركة التي تكون على آخر الكلمة يقال له إعراب يقال له إعراب يعني آخره ضم آخره فتح آخره كسر آخره جزم يعني سكون فهذا يسمى الإعراب هذا يسمى الإعراب قال تغيير أواخر الكلم وهذا الإعراب يتغير حسب الجملة قال محمد الإعراب ضمتان رأيت محمدا تغير بحسب ما سبقها مررت بمحمد والأسماء ما فيها اللي هو الجزم هذا في الأفعال طيب الأسماء لا يكون فيها إلا الرفع والنصب والخفض أما الأفعال ما فيها كسر الأفعال قلنا قبل قليل الأسماء تعرف بالكسر الأفعال ما فيها كسر الأفعال رفع ونصب وجزم فإذا الإعراب هو تغيير آخر الكلم إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا فإن كان اسما فإنه بالضم والفتح والكسر وإن كان فعلا بالضم والفتح والجزم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نعم علامات الإعراب قال إما ضمة وإما واو وإما ألف وإما نون هذه علامات الإعراب قال أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد أي اسم مفرد محمد، خالد، سالم، خديجة، عائشة. علامة الإعراب الضمة، قال محمد، محمد، هذه عائشة، فهذا الضم علامة من علامات الإعراب في الرفع، في علامة الرفع الضمة للمفرد، وتكون كذلك في جمع التكسير، جمع التكسير كذلك تكون الضمة، وقالوا سمي الجمع جمع تكسير، يعني يأخذ بعضهم يعبر عنه يقول مثل تكسير الآنية، يعني عفست الاسم، عفست الاسم، يعني قال أسد أسد، سرير سرور، فيقول هذا كسرت الكلمة، كسرت الكلمة، هي أصلها سرير صارت سرور، حمير حمر، وهكذا جمع التكسير كذلك الرفع يكون له بالضم، تضع عليه ضمة. قال وجمع المؤنث السالم، يعني غير التكسير، سالم جمع مؤنث عادي، مثل زينب، زينب وجمعها زينبات، كذلك بالضمة يرفع بالضمة، هذه كلها ترفع بالضمة. قال فعل المضارع الذي لم يعني ما فيه علامة جزم ولا في علامة نصب الرفع، يأكل يشرب يعمل آكل، وهكذا الفعل المضارع الذي لم يسبقه حرف نصب ولا حرف جزم أيضا يرفع بالضمة. إذن هذه أربعة كلها ترفع بالضمة، كلها ترفع بالضمة، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. بعد ذلك الآن المؤلف سيأتي الفرق بين الأسماء والأفعال، لكن الآن يعطيك كل ما يخص الأسماء والأفعال في علامات الإعراب مما يرفع بالضمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم، أحيانا في الإعراب العرب ترفع بالواو، ترفع بالواو وليس بالضمة. قال محمد رفع بالضمة، أكل سالم رفع بالضمة، لكن لما تقول المؤمنون القانتون ما في ضمة، واو علامة الرفع، الواو علامة الرفع، الواو قانتون مسلمون صابرون يرفع بالواو، يرفع بالواو. كذلك الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك ذو مال فوك اللي هو الفم، هذه تسمى الأسماء الخمسة، هذه ترفع بالواو، ترفع بالواو. جاء أبوك، ما تقول أبوك، أبوك كلمة مو عربية، شنو أبوك، هذا من أفريقيا جاي كلامهم. رأيت أخوك، ما أقول أخوك، أخوك، هذا لأنه من الأسماء الخمسة، فهذه ترفع وتضم بالحركات وليس ليس بحركات الإعراب، وإنما ترفع بالأحرف، ترفع وتنصب وتجر بالأحرف وليس بالحركات الأسماء الخمسة. فالمهم الآن يريد أن يقول لك أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، ترفع بالواو. جاء أبوك، أكل أخوك، هذا فوك، هو ذو مال، قال حموك، وهكذا ترفع بالواو. حموك طيب، أبوك ذو خلق، أي شيء. المهم أن هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نعم، الأسماء ترفع بالألف المثنى، يسمى المثنى. المثنى يرفع بالألف: الفتيان، الفتاتان، قالت المرأتان، بالألف علامة الرفع. قالت المرأتان، جاء الرجلان، كل هذه المثنى يرفع بالألف، رفع المثنى يكون بالألف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم، متى يرفع بالنون؟ متى يكون الرفع بثبوت النون؟ يعني يكون الرفع بثبوت النون: يفعلان، يأكلان، يمشيان، يجريان، يدرسان، وهكذا. بثبوت هذه النون يكون الرفع للمضارع. طيب، إذا اتصل به ضمير التثنية، إذا كان فيه ضمير تثنية فإنه يكون بثبوت النون، أو ضمير الجمع، في الجمع: يكتبون، يأكلون، كذلك بثبوت النون: يأكلون، يشربون، يفعلون، يدرسون، يركضون، يأتمرون، وهكذا، فإنه يكون بثبوت النون في الفعل المضارع. والثالث قال: ضمير المؤنثة المخاطبة: تكتبين، تأكلين، تعملين، تدرسين، تحاجين، وهكذا، كلها تكون بثبوت النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. بعد أن ذكر علامات الرفع خلينا نتكلم عن علامات النصب. النصب يعني الفتحة، مو النصب، النصب على الناس، هذا نصب الكلام. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، الاسم المفرد يدخل عليه النصب: رأيت عليا، رأيت عليا، أكلت تفاحة، اسم مفرد، فيدخل عليه علامة النصب اللي هي الفتحة، تدخل عليه. قال: كذلك جمع التكسير الذي قلنا قبل قليل: أسد، قلنا جمعها أسد، جاء الأسد، رأيت الأسدة، هذه سرر، رأيت سررا، جمع التكسير كذلك يكون بالفتحة، نصبه يكون بالفتحة. قال: وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، مثل نبرح، إذا دخل عليها ناصب: لن نبرح، لن نبرح، دخل عليه ناصب فتغير من نبرح اللي هو الأصل في الفعل المضارع الرفع، فعل المضارع الأصل فيه الرفع، فقلنا هنا نبرح، لماذا؟ أن دخل عليه حرف ناصب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو: رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم، من علامات النصب أن يكون بالألف. قلنا الأسماء الخمسة ترفع بالواو. قال أبوك، جاء أخوك، هذا فوك، يعني ترفع بالواو. لكن تنصب بماذا؟ تنصب بالألف، تنصب بالألف. رأيت أباك، قتلت أخاك، تنصب دائما لما يكون مفعولا به دائما بالألف. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. رأيت الفتيات، رأيت الفتيات، رأيت الزينبات، فننصبه بالكسرة بدل أن ننصبه بالفتحة. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية والجمع. نعم، في الجمع إن المتقين، إن المتقين. هنا هذا الجمع علامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء. قلنا جاء المتقون، قلنا علامة رفعه الواو، هنا علامة نصبه الياء، إن المتقين. رأيت المجتهدين بالياء فينصب بالياء. وكذلك في المثنى قرأت كتابين، في الرفع كتابان، هذان كتابان، في النصب كتابين، فينصب بالياء. نعم. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم، الأفعال الخمسة رفعها بثبوت النون، نصبها بحذف النون، نصبها بحذف النون. الأفعال الخمسة يفعلان، تفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين. هذه الأفعال الخمسة بثبوت النون ترفع، ترفع بثبوت النون. طيب تنصب بحذف النون. لن يكتبا، لن تكتبا، لن تكتبوا، لن تفعلي، لن تفعلا. فثبوت النون وحذفها، ثبوت النون في الرفع وحذف النون في النصب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. نعم، الكسرة، الآن نتكلم عن الخفض بعد أن نتكلم عن الرفع والنصب، الآن نتكلم عن الخفض اللي هو الجر أو الكسر. طيب، الآن قال الخفض ثلاث علامات: إما بالكسرة، وإما بالياء، وإما بالفتحة. قال الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث، في الاسم المفرد، الاسم المفرد يخفض بالكسرة: مررت بمحمد، مجرور بالكسرة، أو علامة جره الكسرة. مررت بخالد، كذلك بالكسرة، بالكسرة. هذا بيت سالم، بالكسرة. فالاسم المفرد علامة جره الكسرة، الاسم المفرد علامة جره الكسرة. قال: وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير إذا كان ينصرف أيضا بالكسرة. رجل جمعه رجال، كسرته أنت، دخلت الألف، رجال بين الجيم واللام، فهذا جمع تكسير. مررت برجال، برجال ليس أنه ينصرف وجمع تكسير، إذن بالكسرة. إذا كان لا ينصرف موضوع آخر هذا يكون بالفتحة. مررت بمساجد، ما تقول بمساجدي، تقول بمساجدة، مع أن في حرف جر، لكن لأنه ممنوع من الصرف مصانع مساجد، هذا تكسير. مسجد صار مساء جد، دخلت الألف كسرته. مصنع دخلت الألف مصانع كسرته، هو جمع تكسير. ولا ينصرف فلا يجر بالكسرة أو لا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة. نحن نتكلم الآن عما يجر بالكسرة. قال جمع التكسير المنصرف الذي ينصرف، فهذا يخفض بالكسرة. قال وجمع المؤنث السالم بالكسرة. مررت بالمسلمات، مررت بالمسلمات، هذا بيت القانتات بالكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم فيجر بالكسرة. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذن الأسماء الخمسة الآن اللي هي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال ذو عيال ذو، المهم ذو. طيب هذه إذن وصلنا نتيجة أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، تخفض بالياء. مررت بأبيك، هذا بيت أخيك. أكلت بفيك، وعرفت رجلا ذا مال، نأخذها بالكسر الآن. مررت بذي مال، بذي عقل، فتكسر بالياء. إذن هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. الآن عندنا الخفض، قال أسماء الخمسة تخفض بالياء، كذلك المثنى بالياء يخفض بالياء المثنى. مررت بالغلامين، مررت بالرجلين، حفرت بئرا بئر البيتين، وهكذا. المثنى يخفض بالياء، يخفض بالياء. قال جمع المذكر السالم كذلك بالياء، جمع المذكر السالم القانت، القانتون. رأيت القانتين، مررت بالقانتين. عرفت بيت الصالحين، كله بالياء، الخفض يكون بالياء. إذن جمع المذكر السالم يخفض بالياء، المثنى يخفض بالياء، الأسماء الخمسة تخفض بالياء كذلك. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم، الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. الأسماء التي لا تنصرف إنما تجر بالفتحة، تجر بالفتحة. وأسباب عدم انصرافه كثيرة، منها ما ذكر أهل العلم أن تكون اسما مزجيا مثل بعلبك. مررت ببعلبك، ما تقول ببعلبك، ببعلبك اسم لكنه مزجي فيجر بالفتحة. كذلك العلمية، العلمية على وزن أفعل، أحمد، ما تقول مررت بأحمدي مثل ما تقول مررت بمحمد، وإنما تقول مررت بأحمده، مررت بأحمد. وكذلك العلمية والتأنيث مثل فاطمة وعائشة تجر بالفتحة، مررت بفاطمة وهذا بيت عائشة، ما تقول بيت عائشتي وإنما بيت عائشة. وكذلك الأسماء الأعجمية العجمة كإبراهيم ويعقوب وداود و سليمان وإسحاق ويوسف، كل هذه أسماء أعجمية. أيضا تجر بالفتحة، تجر بالفتحة، مثل يوسف وإبراهيم وإسحاق، تقول مررت بإسحاق، هذا بيت يوسف، ما تقول يوسفي ولا إبراهيمي ولا إسحاقي ولا إسماعيلي، هذه كلها أسماء أعجمية، فهذه تكون كسرتها الفتحة، أو ما نقول خفضها بالفتحة، يكون خفضها بالفتحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم، قلنا السكون يكون بالأفعال، والجزم يكون بالأفعال، ومنه السكون، الجزم يكون بالأفعال والسكون، وهو المضارع صحيح الآخر، المضارع صحيح الآخر، يلعب، يأكل، هذا المضارع الصحيح الآخر يكون علامة جزمه السكون. نعم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي نعم، إذا جزم الفعل المضارع المعتل الآخر فيكون الحذف: يسعى، لم يسع، لم يسع، صلى، لم يصلي، بس لم يتقف عليه، لم يصل، لم يصل. تحذف العلة، حرف العلة اللي هي الواو والياء والنون، تحذفها الواو والياء، تحذفها إذا دخل عليه جازم، فيكون جزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. نعم، الأفعال الخمسة التي مرت بنا: يفعلون، وتفعلون، يفعلان، وتفعلان، وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة قلنا ترفع بماذا؟ بثبوت النون. طيب تجزم بحذف النون، لم يكتبا، لم يفعلا، لم يفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلي، تحذف النون، هذا جزم الأفعال الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. نعم، هذه الأشياء إعرابها بالحركات، تعرب بالحركات وليس بالأحرف، وإنما بالحركات: فتحة، ضمة، كسرة، سكون. الاسم المفرد: محمد، سالم، خالد، هذا اسم مفرد، هذا يرفع بالحركات، يرفع بالحركات، يعرب بالحركات. قال محمد: رأيت محمدا، مررت بمحمد، بالحركات. كذلك جمع التكسير بالحركات، قال التلاميذ: رأيت التلاميذ، مررت بالتلاميذ، أيضا كلها بالحركات، جمع التكسير. كذلك جمع المؤنث السالم بالحركات، وهو قالت المؤمنات: رأيت المؤمنات، مررت بالمؤمنات، بالحركات وليس بالأحرف. المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيضا بالحركات، الضمة أو الفتحة أو السكون، يأكل، لن يأكل، لم يأكل حركة السكون الفتحة الضمة. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم، هذه المستثنى وهي جمع المؤنث السالم كما قلنا يرفع بالضمة ينصب ويجر بالكسرة. قالت المؤمنات: رأيت المؤمنات، مررت بالمؤمنات. فالنصب والجر كله بالكسرة لكن بالحركات في النهاية، حركات، لكن أهم شيء أن الحركة ما هي. كذلك الاسم الذي ممنوع من الصرف كذلك يرفع بالضمة فتقول قال أحمد، وينصب ويجر بالفتحة: رأيت أحمد، مررت بأحمد، لأنه ممنوع من الصرف. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر كذلك يجزم بحذف آخره كما قلنا: يرجو، لم يرجو، أو لم يرج إذا وقفت عليها، يعني يصلي، لم يصلي، يسعى، لم يسع، وهكذا تحذف حرف العلة الذي في آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. نعم، المثنى يعرب بالحروف وليس بالحركات وإنما بالحروف، يعرب بالألف، يرفع بالألف ويخفض وينصب بالياء. المثنى، المثنى يرفع بالألف ولكن ينصب بالياء ويخفض أيضا بالياء، هذا بالنسبة للمثنى. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. كذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وقد مر بنا مثل المسلمون، قال المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين، النصب والخفض بالياء والرفع يكون بالواو. نعم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالألف بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الأسماء الخمسة أيضا ليس حركات وإنما بالأحرف اللي قلنا أبوك وأخوك وحموك، هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء أو تخفض بالياء. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة أيضا مرت بنا: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة هذه ترفع بالنون، ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، تنصب وتجزم بحذف النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم الآخر أبدا. يعني حتى ترتاح بالنسبة للأفعال، الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، دائما الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وفعل الأمر دائما مبني على السكون أبدا. ريح نفسك، الاسم الماضي دائما مبني على الفتح، والفعل الأمر دائما مبني على السكون. نعم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع دائما مرفوع، الفعل المضارع وهو الذي يبدأ بأحد هذه الأحرف الألف أو النون أو الياء أو التاء اللي مجموعة فيه أنيت. هذه الأحرف الأربعة إذا كانت تستفتح الفعل فهو فعل مضارع، إذا بداية واحد من هذه الأحرف فهو فعل مضارع، ودائما الفعل المضارع مرفوع. الأصل الفعل المضارع أنه مرفوع ولكنه ينصب ويجزم إذا دخل عليه ناصب أو جازم، وإلا الأصل فيه أنه دائما مرفوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم، هذه النواصب والجوازم إذا دخلت على الفعل المضارع إما أن يعني تؤثر فيه في النصب وإما أن تؤثر فيه في الجزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7 وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للموقوع وهو 4 النعت والعطف والتوكيد والبدل. سيشرحها الآن بالتفصيل، لكن قوله المفعول الذي لم يسمى فاعله بعضهم يسميه نائب الفاعل، هو نائب الفاعل. إذن هذه المرفوعات من الأسماء، المرفوعات من الأسماء 7: الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم إنه عفوا اسم كان وخبر إنه والتوابع للتوكيد والنعت والعطف، هذه يسمونها توابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم الموفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. كل هذا فاعل ظاهر، ظاهر. كل هذه الأمثلة لفاعل ظاهر، ظاهر. من الفاعل؟ هند أو زيد أو أبوك أو أخوك، هذا الفاعل. فالفاعل يكون ظاهرا بارزا تماما، تذكر الفعل وتذكر الفاعل. وهند اسم هند هي 100 من الإبل عند العرب، الهند هي 100 من الإبل، يقال لها هند عند العرب، ليس هند دولة الهند، الهند عند العرب هي 100 من الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن. من الذي ضرب؟ مذكر مو مذكر فمضمر. ضرب هو، ضربت هي، ضربنا نحن، وهكذا ضربتم أنتم. فهنا الفاعل غير مذكور، بينما الأمثلة الأولى الفاعل مذكور، هند وزيد هم الذين ضربوا، والزيدون والزيدان والهندان والهنود مذكورة. هنا الفاعل مذكور، هنا الفاعل لم يذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل قطع الحبل. الحبل يسمونه نائب فاعل، نائب فاعل، ليس هو الفاعل، هو بالعكس هو الذي قطع، فيسمونه نائب فاعل، أو لما لم يسمى فاعله. ولا بد أن يكون الفعل الذي قبله مضموم أوله مكسور أوسطه. أطيع، أكل الطعام، أكل ضم أوله كسر أوسطه أو خفض أوسطه، والطعام رفع الطعام وهو نائب الفاعل. مزج الماء وقس عليها، هذا ما يسمى عند أهل العلم بنائب الفاعل. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. نعم، هذا ظاهر في المضارع، يكرم زيد، أكرم عمر، وهكذا، مع أنه هو في الأصل مفعول به، في الأصل هو مفعول به، لكن لما صار الذي قبله مضموم الأول مكسور الثاني أو الأوسط فصار نائبا للفاعل. نعم. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب. نعم، كل هذه لم يذكر نائب الفاعل، لم يذكر نائب الفاعل، وإنما أتي بالضمير، أتي بالضمير، فنائب الفاعل هنا مضمر لم يذكر. نعم. طبعا المهم من هذا أن نعرف أنواع المرفوعات، يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف أنواع المرفوعات، يعرف ما هي الكلمات التي ترفع وتنصب وتجر وتجزم، يفرق بينها، ويعرف هذا الإعراب أحيانا يكون بالحركات أحيانا يكون بالحروف، وما هي الكلمات التي تعرب بالحركات وما هي الكلمات التي تعرب بالحروف، وهكذا. هذا هو المطلوب منك ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاوي عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم، واضح جدا، مبتدأ وخبر، زيد قائم، مبتدأ وخبر، انتهى، واضح. فهنا المبتدأ والخبر هما يكونان جملة. نعم. ولم يدخل عليها شيء، لم يدخل عليها شيء، لا حروف ولا أفعال قبلها، فيقال لهم مبتدأ وخبر. نعم. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، اللي هو زيد قائم، ظاهر. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم، هذه أسماء الإشارة والضمائر كلها يعني تكون من المضمر ولا تكون من الاسم الظاهر، لأنه لم يذكر الاسم الظاهر. نعم. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاويته ذاهبة. يعني كل هذه تصلح أن تكون خبرا. زيد قائم، قائم خبر، هذا واضح جدا. لكن قد يكون الخبر غير ذلك، وهو أن يكون الخبر جارا ومجرورا. زيد في الدار، في الدار جملة جار ومجرور هي خبر، فالخبر هنا الجار والمجرور، وليست كلمة قائم بذات لوحدها فقط مثل المفرد زيد قائم، وإنما صار الجار والمجرور أو الظرف. الظرف ممكن يكون أيضا خبرا في هذا، مثل ما تقول الطير فوق الشجرة، الطير فوق الشجرة، فوق الشجرة في خبر جملة. ظرف الزمان، ظرف المكان، هذه تكون خبرا لهذا المبتدأ وهو الطير. كذلك زيد قام أبوه، قام أبوه خبر ولم يكن مفردا كزيد قائم، قام أبوه، هذه الجملة خبر. كما في المسجد هي خبر، فوق الغصن أو فوق الشجرة أو فوق الدار خبرا، كذلك هنا قام أبوه كذا. ثم الرابعة زيد جاريته ذاهبة، زيد المبتدأ جاريته ذاهبة، هذه جملة لوحدها خبر ومبتدأ. الخبر والمبتدأ خبر للجملة الأولى، الخبر والمبتدأ الثاني اللي هو جاريته قائمة هي خبر الجملة الأولى التي هي زيد جاريته قائمة. أين خبر زيد جاريته قائمة؟ الجملة هذه هي خبر المبتدأ زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما ذويح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وكن قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. الاسم والخبر إذا دخلت عليها هذه الأفعال كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. زيد قائم مبتدأ وخبر مرفوع، مرفوع أدخل كان، كان زيد ما تغيرت زيد قائما فأثرت في الخبر، فأثرت الخبر فنصبته. وكذلك أصبح زيد نشيطا، هي زيد نشيط، لما دخلت أصبح صار أصبح زيد نشيطا. فإذا دخلت هذه العوامل وهي كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إن وأخواتها عكس كان وأخواتها، إن وأخواتها عكس كان وأخواتها، يعني تأثيرها يكون على المبتدأ، تأثيرها يكون على المبتدأ، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. قلنا كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تأثيرها على الخبر في تغيير حاله، بينما إن عكسها تماما، تؤثر في المبتدأ ولا تؤثر في الخبر، فتقول إن زيدا قائم، كأن زيدا قائم، وهكذا. فهذه تؤثر في الاسم لا تؤثر في الخبر، بينما كان وأخواتها تؤثر في الخبر ولا تؤثر في المبتدأ، إن وأخواتها تؤثر في المبتدأ ولا تؤثر في الخبر. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ظن وأخواتها المبتدأ والخبر، تغير المبتدأ والخبر، ظن وأخواتها كلاهما تجعلهما مفعولان لها، تجعلهما مفعولان لها. ظننت زيدا قائما، أثرت فيه مجال، كانت هي في الأصل زيد قائم، لكن هذه لما دخلت عليها طيب ظن وأخواتها تجعل المبتدأ والخبر مفعولان لها. اتخذت بيتا جميلا، أو اتخذت البيت الجميل، بيت ما يصير مبتدأ لنكرة، لكن اتخذت البيت الجميلة، اتخذت البيت الجميلة، هي البيت جميل، البيت جميل. فلما دخلت أخت ظن جعلت المبتدأ والخبر مفعولين لها، فهذا فعل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام محمد بن آج الروم رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعويفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومروت بزيد العاقل. نعم. ما زال ابن آج الروم رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر المرفوعات من الأسماء، وقد ذكر الفاعل ونائب الفاعل، أو ما لم يسمى فاعله يسمى نائب الفاعل أيضا، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر كان وخبر إن وأخواتها، هذه كلها أسماء مرفوعة. والآن وصل إلى النعت، وهو أربعة أنواع كما سيأتينا، تسمى التوابع، وسمي التوابع لأنها تتبع ما سبقها. والنعت يقال له نعت، يقال له تابع، يقال له الوصف صفة، قال له، هذه كلها أسماء له. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت، يعني الوصف تابع للموصوف في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره في كل شيء. وضرب لهذا مثال، قال قام زيد، زيد فاعل هو الذي قام. قال العاقل، العاقل صفة لزيد أو نعت لزيد أو تابع لزيد. فلما صار زيد مرفوعا صار العاقل مرفوعا. قلت رأيت زيدا العاقلة، نصبت زيدا نصبت العاقلة. مررت بزيد العاقل، خفضت زيدا تخفض العاقل، وهكذا. فهذا بالنسبة للنعت يكون تابعا للمنعوت، يأخذ حكمه حتى في التنكير والتعريف. حتى في التنكير والتعريف إذا ذكرته معرفا تذكر النعت معرفا، ذكرته منكرا تذكره منكر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا ونحن وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل، نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه كلها تقال لها معرفة: أنا، نحن، أنت، أنتم، أنتما. هذه معرفة، الضمائر معرفة. كذلك أسماء الإشارة: هذه وهؤلاء وهؤلاء وهذا، كل هذه مع وأولئك، كل هذه معارف، كل هذه معارف. قال: وكذلك ما أضيف إليه الألف واللام، الرجل، الفرس، الدار، البيت، الكتاب، ما عرف بالألف واللام هذا واضح جدا، هذا أشهر المعارف، أن يكون معرفة. وكذلك إذا ذكرته بالاسم معروف، زيد، مكة، يعني شيء معروف بعينه، وليس رجل، لا زيد، وليس بلد، مكة. فهذه معارف، وكل ما أضيف إلى هذه كذلك، مثل الكاف في الضمائر تقول غلامك، غلامنا أضيف إليه، فهذا كذلك يكون يسمى معرفة. وكذلك زيد، أم تقول زيد، غلام زيد كذلك يكون معرفة مثله ويعامل معاملته. كذلك غلام هذا، غلام هذه، بيت هذه يتبعه كذلك. وفي الأخيرة ما عرف بالألف واللام، غلام الرجل، بيت الرجل، كتاب الرجل كذلك يكون معرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقويبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم، رجل، فرس، كتاب، باب، جورب، أي شيء، كل هذه نكرات، كل هذه نكرات أدخل عليها ألف لام صارت معرفة. فكل نكرة تستقبل الألف واللام فهذه هي النكرة المرادة هنا، هي التي تكون تابعة، هي التي تكون تابعة هنا. مثل ما قلنا غلام زيد، ممكن غلام ندخل عليها ألف واللام، ممكن بيت زيد، ممكن نقول البيت، ممكن. فهذه هي النكرات التي يجوز أن تكون توابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. العطف حروفه عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. نعم، هذا حروف العطف إذا دخلت عليه المعطوف يتبع المعطوف عليه، مباشرة، المعطوف يتبع المعطوف. فذكر الأحرف التي تسمى حروف العطف، فقال الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وغيرها، ولكن قال وحتى في بعض المواضع، يعني حتى تأتي حرف عطف وتأتي حرف جر، حتى يمكن أن تكون حرف عطف وممكن أن تكون حرف جر. يقول الله تبارك حتى مطلع الفجر، حتى هنا صارت حرف جر، فممكن أن تكون حرف عطف وممكن تكون حرف جر، وممكن تكون ابتدائية، جاء خالد حتى زيد، يعني حتى أيضا ابتدائية هنا ليست حرف عطف، وإنما تكون حرف عطف عندما تقول مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، هنا عطف أي والأنبياء. فإذا أمكن أن حتى تزيل وتضع بدلها أحد هذه الأحرف حروف العطف هي حتى المرادة، فحتى بحسب سياق الجملة تكون حرف عطف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومعوت بالقوم أجمعين. يعني هذه يستخدمها العرب في تزيين الكلام، تأكيده، يؤكدون الكلام. رأيت زيدا قد واحد يتوهم يقول لعلك وهمت، لعلك رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا ذاته، هنا أكدته، أكدت هذا الأمر. جاء الناس أجمعين أو كلهم، جاء الناس كلهم هل التأكيد، جاء القوم أجمعون، وهكذا تأتي بهذه الكلمات للتأكيد، تكون للتأكيد، وهذه تكون تابعة لها مرفوعة مثلها، تكون تابعة لها مرفوعة مثلها أو منصوبة مثلها أو مخفوضة مثلها، تتبعها توابع، هذه توابع تتبع ما سبق، الحركة التي تكون عليها تكون حركتها عليها. تقول رأيت الناس أجمعين، وأذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك في كتاب بداية النهاية ذكر عن أحد النصارى أنه جاء إلى ملكهم نقفور، أو لا نسيت، لا ليس نقفورا، المهم أحد ملوك النصارى، فيتقرب ويتزلف إلى هذا الملك، فكتب قصيدة من أكثر من 70 بيت يسب فيها الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن ويسخر ويستهزئ، يتقرب بها إلى ملكهم النصراني. يقول الحافظ بن كثير فبلغ ذلك الإمام محمد بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، حزم في الأندلس بين النصارى هناك، والأندلس فيها النصارى وفيها المسلمون، فلما بلغت هذه القصيدة الإمام بن حزم رحمه الله تبارك وتعالى علي بن أحمد بن محمد، فقال ارتجل ابن حزم قصيدة، يعني غيرة على الدين، غيرة على القرآن، غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فارتجل قصيدة على نفس الوزن، على نفس القافية، يرد على ترهاتي وخبثي هذا النصراني بأكثر من 100 بيت رحمه الله تبارك وتعالى. فابن كثير رحمه الله تعالى يعلق على هذه القصيدة، فرح بقصيدة ابن حزم في غيرته على دينه ورده على هذا النصراني وكذا، فقال رحم الله الإمام ابن حزم رحمة واسعة، ولعن الله هذا الشاعر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أكتعين أبصعين، يعني جاء بهذه الجموع أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين، فكل هذه كلها للتأكيد، هذه الكلمات تكون للتأكيد، فإن شاء الله تعالى نبيكم تستخدمونها في حياتكم. أرشلون يعني مثلا إذا رحت البيت مثلا تقول حق أمك يما يلا حتى غدا ترى كلنا أجمعين أكتعين أبصعين موجودين، ها موجودون فنبي الغدا، واضح؟ أو علموا أهلكم بهذه الكلمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم، هذا البدل يأخذ حكم المبدل. البدل يأخذ حكم المبدل. يعني الآن تقول أنت مثلا، مو مثلا، كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تعيد وتقول هذا صراط الذين أنعمت عليهم، بدل تكون بدل، تأخذ حكمها تماما في الحركات وكذا، تأخذ حكمها. فهنا البدل ممكن أن تأتي بالبدل بدل اشتمال كامل من كل وجه، طيب، وبدل الكل وبدل البعض. البدل من الكل تقول جاء قام زيد أخوك، هو نفسه. تقول أكلت الرغيف ثلثه، هذا جئت ببعضه ما جئت به كله، الرغيف كامل. ثم البدل بعضه وهو الثلث، ثلث الرغيف. نفعني زيد علمه، كل علمه، علمه هو الذي نفعني. رأيت زيدا الفرس، وهذه يعني استخدامها عند العرب، يقول إذا أخطأ الرجل في الكلام يريد أن يقول رأيت الفرس فقال رأيت زيدا، توهق الفرس، نوع من التعديل، نوع من التعديل، وهذا قليل استخدام لكن يستخدمونه هكذا، يقول رأيت زيدا الفرس، يعني أقصد الفرس. نعم، قصد المقصود أنها تكون بدل منها، تأخذ حكمها في الحركات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، هذا سيأتيها الحب التفصيل واحدة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم، المفعول به قال الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. إذن طلب إيش؟ ثلاثة أمور: أن يكون اسما ما يصير فعل، مفعول به لابد أن يكون اسما، الشيء منصوب دائما منصوب مفعول به، ما يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا ولا يكون ساكن، الأسماء ما هي السكون، وإن السكون في الأفعال، طيب، وإنما يكون منصوبا الذي يقع به الفعل. وإذا قالوا مفعول به، مفعول به، نعم، قال نحو ضربت زيدا، زيد اسم ولا فعل؟ زيد اسم، زيدا ما حركته؟ منصوب زيدا. من الذي ضرب؟ زيد، هو المفعول به. فإذا المفعول به لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون منصوبا، لابد أن يكون وقع الفعل عليه، مسكين يعني المفعول به مسكين فعلا يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان. ما تقدم ذكره يعني يقصد ضربت زيدا، ضربت هذا ظاهر واضح ما يحتاج إلى قرينة ولا يحتاج، واضح جدا. نعم. والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. نعم. هذا المتصل لا يبدأ به الكلام، لأن لما يقول ضربنا من الذي ضرب؟ نحن. هو ضربنا، هو ضربنا، واضح؟ لا، ضربهن، هو ضربهن، ضربهما هو ضربهما، فهما المضروبان وهن المضروبات وهو المضروب وأنا المضروب. فهذا الذي وقع عليه الفعل، هذا الذي وقع عليه وهو الضمير، هذا الضمير هو الذي وقع عليه الفعل. فهذا يسمونه إيش؟ المضمر المتصل. المضمر المتصل متصل بالكلمة. ضربني الذي وقع عليه الفعل هو الياء، والنون هاي يسمونها نون الوقاية، وإلا الياء هي الضمير المتصل هنا. ضربني أنا، ضربني. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمنفصل 12 نحو قولك: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. نعم. مثل إياك نعبد، إياك نستعين، أمر ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أيضا هنا إياك وإياك، وهذا أيضا مفعول به، مفعول به. الفرق هذا منفصل، لأن كلمة بروحها، إياه كلمة بروحها، إياك كلمة لوحدها، إياكن كلمة لوحدها، إياك كلمة لوحدها، بينما الضمير هناك متصل، متصل. الفرق بين المتصل والمنفصل، المنفصل يمكن أن تبدأ به، المنفصل ممكن أن تبدأ به، يكون هو أول كلام، تقول إياي ضرب، إياك ضرب، إياهن ضرب، إياكما ضرب، فتقدم المفعول به هنا، يمكن أن تقدمه. لكن في الضمير لا يمكن، لأنه متصل، ما تقول نا ضرب، هو ضربنا، ضربنا، ما يصير تقول نا ضرب، اختلت الكلمة خلاص، ما الأول جملة اختلت الجملة. فالفرق بين المتصل والمنفصل أن المنفصل في كلمة لوحده والفعل في كلمة أخرى، المتصل في كلمة واحدة، وبالتالي المنفصل يمكن أن يبدأ به، بينما المتصل لا يمكن أن يبدأ به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. نعم. المصدر يسمونه المفعول المطلق، يقال له المصدر، يقال له المفعول المطلق. مثل لما تقول ضرب يضرب ضربا، نجح ينجح نجاحا، أكل يأكل أكلا، التصريف الثالث دائما، التصريف الثالث من الفعل، هذا الكل يعرفه. طيب، نظر ينظر نظرا، وهكذا يسمى المصدر، هذا يسمى المصدر أو التصريف الثالث من الفعل، أو يسمونه المفعول المطلق، هذا أيضا من المنصوبات. نعم. وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم، يعني بعضه لفظي بعضه معنوي حسب كلامك أنت، أنت تجعله لفظيا تجعله معنويا، تقول قتلته قتلا، ضربته ضربا، أحيانا تقول ضربته غسلا، يعني شنو؟ غسلت شراعه، صح ولا لا؟ ضربته غسلا يعني ضربته ضربا، يفهمك أنك ضربته ضربا. جلست جلوسا لفظي، لكن جلست قعودا اختلفت الكلمة لكن المعنى تغير، ما تغير المعنى. وقفت وقوفا تغير المعنى، ما تغير، تغير اللفظ. وقفت وقوفا ما تغير، لكن وقفت قياما لكن المعنى واضح. فهذا مقصود المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أنه إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا يدل على اللفظ، إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون. طيب من الذي يقرر أريده لفظا أريده معنى؟ المتكلم. المتكلم تريد أن تؤكد كلامك هذا زين بالمصدر باللفظ نفسه أو بمعنى يدل على اللفظ، في كل هذه يتبعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ضوف الزمان وضوف المكان. ضوف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وضوف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم، ظرف الزمان وظرف المكان، هذا أيضا يسميه بعض أهل العلم من أهل النحو طبعا، هذا المفعول فيه، تسمعون المفعول معه، المفعول فيه، مفعول به، هذا المفعول فيه، يعني الذي وقع الفعل فيه، لأن الظرف هو الوعاء، سواء كان ظرفا زمانيا أو ظرفا مكانيا. فإن تقول مفعول فيه أي وقع في هذا الزمان، وقع في هذا المكان، وقع في هذا الزمان أو وقع في هذا المكان، لذلك يسمونه ظرفا ويسمونه مفعول فيه. مفعول فيه أي وقع الفعل في هذا الزمن، وقع الفعل في هذا المكان. وظروف الزمان كثيرة جدا، يعني الأوقات لا تحدد، يعني أكثر من أن تحدد، يعني قال هنا مثلا اليوم، الليلة، غدوة، بكرة، سحرا، غدا، عتمة، صباحا، مساء، أبدا، أمدا، حينا، وقتا، ساعة، ضحى، برهة، كثير، كل هذه تدل على زمن، تدل على زمن. فأي واحد من هذه تكون ظرفا للزمان. ظرف المكان هو المكان الذي يكون فيه، هناك الزمان الذي يقع فيه، هنا المكان الذي يقع فيه. وذكر أمثلة نحو أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، مع، إزاء، حذاء، تلقاء، وهكذا، هذه كلها ظروف مكان، ظروف مكان. طيب كيف أعرف يعني ظرف الزمان وظرف المكان؟ قدر، يعني لما تقول سافرت يوم الأربعاء، سافرت يوم الأربعاء بتقدير فيه، فكيف تكون سافرت في يوم الأربعاء؟ أكلت غدوة، أكلت في غدوة، أكلت في الضحى، واضح؟ فتقدر فيه، إذا ضبطت معك فهذا هو ظرف الزمان. وكذلك ظرف المكان، ظرف المكان أيضا بتقدير فيه، بتقدير تقدر فيه وقفت خلف الباب في خلف الباب لأن تريد المكان تريد المكان وين وقفت في خلف الباب في هذا المكان الذي هو خلف الباب فدائما تقدر فيه بالنسبة لظرف الزمان بالنسبة لظرف المكان وهذا دائما يكون منصوبا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة نعم الحال اسم منصوب مفسر لما انبهم من الكلام أي حال كونه كذا جاء محمد ممتاز كلام كامل راكبا أي حال كونه راكبا ففسر لنا الهيئة فسرنا هيئة محمد كيف جاء؟ قال جاء راكبا جاء راكبا لقيت سالما نائما أي حال كونه نائما أي تكلم عن هيئته تكلم عن هيئته فالقصد أن هذا يسمى الحال هذا يسمى عند أهل العلم بالحال وهو بيان الهيئة التي كان عليها وهو يكون بعد انتهاء الكلام يعني وجوده عدمه لا يضر عندما تقول جاء محمد اكتملت الجملة اكتملت جاء فعل ماضي ومحمد فاعل فعل وفاعل فعل وفاعل جاء جملة كاملة لكن تقول جاء محمد راكبا أضفت شيئا فهي لا يحتاج إليها الحال لا يحتاج إليه إلا لبيان الهيئة إلا لبيان حالة كونه كذا واضح؟ نعم إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي حال كونه عربيا لكن إنا أنزلناه قرآنا واضح جملة كاملة لكن عربيا أي حال كونه عربيا وهكذا فالحال إذن كلمة زائدة عن جملة كاملة تبين الهيئة قال ولا يصح أن يكون نكرة لا يصح أن يكون نكرة يعني لا يصح أن تقول رأيت رجلا ماشيا رأيت رجلا ماشيا رأيت الرجل ماشيا رأيت خالدا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتويت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام إذن التمييز اسم نكرة لا يكون إلا نكرة ويوضح إبهام الكلمة التي قبله هو نكرة نفس الحال الحال يوضح المبهم هذا كذلك يوضح المبهم الكلمة ولكن هذا لابد أن يكون نكرة ويوضح إبهام الكلمة التي قبله ويكون تمييز إما تمييز ذوات وإما تمييز نسبة تمييز ذات وإما تمييز نسبة أيضا هو يعني زائد على الكلام يعني لا يحتاج إليه لا يحتاج إلا للتمييز ليميز ماذا عندك لكن الجملة كاملة بدونه الجملة كاملة بدونه يعني المثال الذي ذكره تصبب زيد جملة كاملة لكن واحد يقول تصبب ماذا قلت تصبب عرقا لكن الفعل والفاعل موجودون الفعل والفاعل موجودون فلما تقول عرقا هنا تمييز تمييز إضافي شيء إضافي تفقأ بكر تفقأ بكر يعني ما شاء الله تبتب زين يعني ما شاء الله خدوده مليانة وجسمه حلو وكذا كذا قلت تفقأ زيد فقط تفقأ شحما إن شاء الله سمنة سمنة تفقأ زيد تقول طاب محمد طاب محمد. تبي تميز طاب ماذا؟ تقول طاب نفسا، طاب نفسا، فهي زيادة، لكن الجملة كاملة بدونه. الجملة، وإذاك هو يدخل على الجملة كاملة، التمييز يدخل على الجملة الكاملة. وقلنا إما أن يكون تمييز ذات كالعدد، مثل إني رأيت أحد عشر، ثم قال إيش؟ كوكبة، كوكبة، لكن رأيت أحد عشر الجملة ماشية كاملة، لكن ميزها بأنه رأى أحد عشر كوكبا للعدد. يقول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. جملة كاملة، كاملة، زاد إيش؟ مددا، فصارت تمييزا، فصارت تمييزا. كذلك في المقادير، في الموزونات، في المعدودات، في المكيلات، أيضا يكون التمييز. تقول مثلا: اشتريته رطلا، جملة كاملة، اشتريته رطلا، لكن واحد يبيع يقول من ايش؟ قال عسلا، عسلا، تمرا، ماء، فيميز ما الذي اشتراه، لكن اشتريته رطلا جملة ماشية تماما. بعت صاعا، جملة كاملة، بعت صاعا، بعت أنا صاعا، جملة كاملة، لكن يبي يميز صاع ماذا؟ قال صاعا من تمر، أو صاعا تمرا، أو صاعا قمحا، فهذا يسمى تمييز. فالتمييز إذن نكرة في جملة تامة، وإنما يضاف ليبين هذا الشيء الذي ترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم، الاستثناء هو الإخراج، إخراج، استثناه أخرجه، إخراج شيء من كل، جزء من كل، إخراج جزء من كل، استثناء. قال: حروف الاستثناء ثمانية، وتسمى إلا وأخواتها. إلا، لأن إلا هي الأصل، إلا أقوى أداة الاستثناء وأشهر أدوات الاستثناء، فذلك يقول إلا وأخواتها، مثل كان وأخواتها، إن وأخواتها، هنا إلا وليس إن، إلا، إلا وأخواتها، وهي غير وعدا وخلا وحاشا، هذه كلها أحرف استثناء. قال: ينصب إذا كان الكلام تاما. الأصل في الاستثناء أنه منصوب، لكن قد يأتي غير منصوب، قد يأتي غير منصوب. قال: ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، قام القوم إلا زيدا. هو يحتاج أربعة أمور: المستثنى، المستثنى من أداة الاستثناء، الحكم، أربعة أشياء. لما تقوم تقول قام القوم إلا زيدا، قام هذا الحكم، ماذا حصل؟ قام، من الذي قام؟ القوم، إذن هذا المستثنى منه. إلا أداة الاستثناء، زيد، زيدا هو إيش؟ المستثنى، المستثنى من القوم، المستثنى من القوم. إذن قام القوم إلا زيدا حكم، ومستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنى. هذه كما يقال أركان الاستثناء، أركان الاستثناء. نعم، يعني ما سيتقول القوم إلا زيدا، شنو القوم إلا زيدا؟ ما لهم القوم؟ تقول قام القوم، أكل القوم، خرج القوم، مات القوم، ماذا تريد؟ هذا يسمون الحكم الذي وقع عليهم ولم يقع على زيد، وقع عليهم ولم يقع على زيد. وقد يكون المستثنى، وهذا هو الأصل، من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه، هذا هو الأصل. لكن إذا كان من غير جنسه، إذا كان من غير جنسه فهذا يعني يتساهل البعض ويسميه استثناء، هو ليس استثناء، هو ليس، إذا لم يكن من جنسه فليس استثناء، لكن يتسامح بعض يسميه استثناء، لكن يفرقون، يجعلون استثناء نوعين، يقول استثناء متصل، استثناء منقطعا، استثناء متصل، استثناء منقطعا، وهو الذي تكون إلا بمعنى لكن، إذا كانت إلا بمعنى لكن فهذا يسميه أهل العلم استثناء منقطعا، وبعضهم لا يسميه استثناء، يقول الاستثناء لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ويضربون لهذا مثالا، يقول حضر الرجال كلهم إلا حمار، حمار ليس من الرجال، لكن هو يريد لكن حمار، لكن حمار وقف لم يحضر مثلا، كما قال الله تبارك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس ملكا، ليس ملكا، ولكن كان معهم، كان معهم، فيتكون معنى إلا هنا إيش؟ لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسجد الملائكة إذن كلهم، إلا ليست استثناء، وإن شئت أن تسميها استثناء فهو استثناء إيش؟ منقطع، يعني انتهت الجملة كملت، هذه جملة جديدة، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لكن إبليس أبى، واضح؟ فإذا الاستثناء الأصل فيه أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، من جنسه، فإذا لم يكن من جنسه فهو منقطع، وإن كان من جنسه فهو الاستثناء المقصود هنا، وهو الاستثناء المتصل. نعم. وإن كان الكلام ناقصا كان على والمستثنى بغير وسوى وسوا وسواء مجعول لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عنه. خلا زيدا ممكن تقول خلا زيدا، ممكن تقول خلا زيدا، يعني يجوز أن تنصبها، وجزءا هو ليس العطف هنا ولا التنويع، خلا زيدا أو تقول خلا زيدا، يجوز فيها الوجهان. نعم. وعدا عمرا وعمر وحاشا، عدا يعني تقول حضر الطلاب عدا عمرا أو عدا عمر، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز النصب ويجوز الخفض. نعم. وحاشا بكرا وبكر كذلك. أما سوى وسوى وسوى، هذه كلها فيها يخفض مباشرة، يخفض مجرور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. نعم. لا هذه اللي يسمونها أيضا أهل العلم لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. نعم. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا تأخذ حكم إن وأخواتها، تأخذ حكم إن وأخواتها، تقول تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهنا تنصب رجل، تنصب رجلا، فإن لم تباشرها، لم تباشرها وجب الرفع، لا في الدار رجل ولا امرأة؟ دخلت فيه هنا، هنا قلت لا رجل مباشرة، هنا دخلت بينهما إيش؟ فيه. طيب، فهنا لا في الدار، خلاص أبطلت عملها الآن، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. قال وإن تكررت لا في الدار رجل ولا امرأة يجوز الوجهان، يجوز النصب ويجوز الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. نعم. المنادى دائما الأصل فيه أنه منصوب. قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، من غير تنوين. ما تقول يا زيد، وإنما يا زيد، يا زيد، يا محمد، ما تقول يا محمد، تضم ولكن بدون تنوين، تضم بدون تنوين. أما الثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، كل هذه إيش؟ تكون منصوبة، منصوبة. الأصل في المنادى أنه منصوب. يا راكبا، يا راكبا نكرة غير مقصودة، يا راكب، يا أرض ابلعي ماءك، نكرة إيش؟ مقصودة بأرض معينة. لكن يا راكبا، أي راكب، أي راكب، فهنا تنصب يا راكبا، ما تقول يا راكب كما قلت يا أرض، هنا قلت يا راكبا. لماذا؟ لأنها نكرة غير مقصودة. كذلك المضاف، المضاف منصوب، يا أهل الكتاب، يا منادى، يا أهل الكتاب، نصبت لأنها مضافة، لأنها مضافة. كذلك إذا كان شبيها بالمضاف، وهذا قليل استعماله لكن موجود، يقول يا صاعدا جبلا، يا صاعدا منون بالفتحة لأن شبيه بالمضاف، صاعدا جبلا هو ليس مضاف، شبيه بالمضاف. وأما أدوات النداء، أدوات النداء لم يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فهي يا، وهي أشهرها، يا فلان، يا صاعدا، يا إبراهيم، يا أرض ابلعي، هذا هي الأصل. الياء، يا ألف، هذه هي الأصل في أدوات النداء. وممكن أي من أدوات النداء، أي إبراهيم، أي بني، أي أخي، أي زوجتي، يعني يا زوجتي، يا أخي، يا بني، أي بمعنى يا هنا. وكذلك الهمزة، أزيد أقبل، أغلامي أعطني، بالهمزة قليل استعمالها، الأصل في يا، الأصل يا. أو أيا، أيا، أيا محمد، منادى، أيا محمد. والمهم أن أشهرها يا لوحدها، لكن لو قلت أيا أو أي أو الهمزة كلها صحيحة، كلها منادى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلانا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم، مفعول لأجله، قصدتك ابتغاء معروفك. قام زيد إجلالا لعمر، يسمى المفعول لأجله. إنا مرسل الناقة فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اعملوا آل داود شكرا، أي لأجل الشكر، لأجل الفتنة. فهذا إذا كان لأجل شيء فيسمونه مفعولا لأجله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. نعم، يقول باب المفعول معه. قال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل. ذرني وذرني والمكذبين، يعني ذرني أنا وذر المكذبين، ذرني والمكذبين، دع المكذبين هؤلاء. فهنا أولي النعمة المكذبين هنا صارت إيش؟ مفعول معه، مفعول معه. فهو إذا يذكر لبيان من فعل معه الفعل فيقال له مفعول معه. هو في الأصل ذرني فقط، جملة كاملة، لكن قال وذر المكذبين، كأنه يقول وذري المكذبين، فصار مفعولا أيضا معه. وإلا ذرني لفظ يعني الضمير في لفظ الجلالة يعود إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال والمكذبين أيضا ذرهم، فيكون مفعولا معه ويكون منصوبا. نعم. أما خبر كان أيضا منصوب، واسم إن أيضا منصوب، والتوابع التي مرت تتبع البدل، يتبع المبدل، والعطف يتبع المعطوف عليها، كلها أيضا منصوبات ذكرت، مر ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحروف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحروف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن على وفي وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. ومنذ، اي نعم، منذ هو سكنها لأن هذا المخفوض بالحروف يسمى المخفوض بالحروف، فيخفض بسبب هذه الحروف. إذا دخلت هذه الحروف على الاسم خفضة، أي جرة كسرة. إذا دخلت عليه هذه كما قال الله تعالى: على سرر متقابلين. لما دخلت هذه الحروف على في بيت في بعد شنو عن رجل على سرر وفي قارب وهكذا، هذه حروف الجر، حروف الجر. إذا سبقت الكلمة الاسم جرته أي خفضته. نعم. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك. نعم. النوع الثاني ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد، غلام زيد مضاف ومضاف إليه، فالمضاف إليه يخفض غلام زيد، فهذا أيضا يخفض بالإضافة، يخفض لأنه مضاف، مضاف إليه، وهو على قسم، مضاف عفوا. قال: وهو على قسم ما يقدر باللام نحو غلام زيد، غلام زيد أي غلام لزيد، يقدر بإيش؟ باللام، لزيد، هو غلام زيد معناها غلام لزيد، يقدر بوضع اللام قبل كلمة زيد. وما يقدر بمن ثوب خز، كأنك تقول ثوب من خز، خاتم حديد، هي في الأصل خاتم من حديد، فلذلك صارت إيش؟ صارت الإضافة، صارت الإضافة. فهذه المخفوضات التي ما يجر من الأسماء، ما يجر من الأسماء بالإضافة بسبب الإضافة. وتابع للمخفوض يعني اللي هو الصفة، مخفوض صفتها مخفوضة كذلك، كل التوابع هذه يكون في حكمه. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نعم، وهكذا نكون أتممنا قراءة في كتاب الآجرومية لمحمد بن آجروم السنهاجي رحمه الله تبارك وتعالى، ونعطيكم راحة طويلة إلى أذان المغرب إن شاء الله تعالى لدرس الورقات. الله يحفظكم.